بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم اعز شيخنا ومحاورنا. يقول المصنف رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. هذا الباب ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأحكام المتعلقة بالصيغة، فالباب الذي قبله ذكر لك صيغ الطلاق الصريح والكناية، وهنا ذكر هذه الألفاظ إذا جاءت معلقة بالشروط هل يقع الطلاق أو لا يقع. ثم إذا قلنا بالحالات أو الشروط وأدوات الشروط التي يقع بها الطلاق، يفرق فيه بين المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها كما سيذكر إن شاء الله تعالى في الفصل الذي يلي هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق. فالتعليق أمر مهم، لأنه كثيرا ما يقع، وهو يعني مترتب على الشرط والمشروط، والتعليق هو ربط حصول جملة بحصول جملة أخرى كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. كان يقول مثلا: إن قمت فأنت طالق، إن أكلت فأنت طالق، متى كلمتك فأنت طالق، متى خرجت فأنت طالق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك. طيب، قال رحمه الله تعالى: يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك. التعليق إما أن يكون منجزا، وإما أن يكون، أو نقول التطليق قبل النكاح. الآن عندنا حتى تتضح الصورة وندخل على الباب بشكل واضح، الطلاق الآن إما أن يكون قبل النكاح وإما أن يكون بعد النكاح. يتصور هذا؟ ذكرنا هذه المسألة سابقا، أن رجل يطلق امرأة قبل أن يتزوجها، وذكرنا خلاف العلماء، منهم من قال أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا يملك. طيب، هنا التطليق قبل النكاح يقع على صورتين: إما أن يكون الطلاق منجزا أو يكون الطلاق معلقا. صورة الطلاق المنجز قبل النكاح أن يأتي رجل إلى امرأة، طيب، فيقول لها: أنت طالق. هذا طلاق منجز أو معلق؟ أهل مشايخ، يأتي رجل إلى امرأة لا تمت له بصلة فيقول لها: أنت طالق، هذا منجز أو معلق؟ فين التعليق؟ فين قال في النكاح؟ هو شاف امرأة وقال: أنت طالق، هذا منجز. طيب، ما في أي تعليق في فهذا يقع الطلاق ولا ما يقع؟ بإجماع العلماء أنه لا يقع، بإجماع العلماء أنه لا يقع، لأنه لم يصادف محلا صحيحا. الصورة الثانية الطلاق المعلق، أن يأتي إلى امرأة فيعلق طلاقه بالنكاح، فيقول: إن تزوجت فلانا فهي فلانة فهي طالق. هل يقع أو لا يقع؟ الخلاف الذي ذكرناه في المسألة السابقة، الصحيح أنه لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك، وذكرنا هذه المسألة سابقا. طيب، يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح، بعد النكاح والملك. بعد النكاح والملك، يعني الطلاق يصح الطلاق بعد النكاح، ويصح العتاق بعد الملك، لأنه لا يمكن أن يأتي الإنسان إلى عبد فيعتقه وهو لا يملكه. جاء شخص وقال: هذا العبد حر لوجه الله، هو لا يملك العبد، فكيف يتصرف فيما لا يملك؟ نعم. ولا يصح، ولا يصح قبله، لا يصح قبله، ولا يصح قبله، أي قبل النكاح والملك. فيفهم من هذا مسألتان: أنه لا يصح العتق قبل الملك، ولا يصح النكاح قبله، ولا يصح الطلاق قبل النكاح. نعم. قال رحمه الله: ولو قال: يا إن تزوجت فلانة فهي طالق أو إن ملكتها فهي حرة وتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. لماذا؟ لأن الطلاق أو العتق وقع على شيء غير موجود، فالنكاح غير موجود والملك غير موجود. نعم. قال رحمه الله: وأدوات الشرط ست إجمال قبل البيان والتفصيل، وهذا من عادة المصنف رحمه الله تعالى، يعني من باب التشويق حتى تسأل ما هي الست فمباشرة يذكر لك. نعم. وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومن ومتى وكلما. نعم، هذه طبعا هي أشهر أدوات الشرط، وإن كان هناك أدوات شرط أخرى ذكر بعض الفقهاء منها قولهم إلى وغيرها، فهذه التي اشتهر العرب بجعلها أدوات شرطية. واضح يا مشايخ؟ وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. طيب لحظة، قال وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، ما معنى هذا؟ أي أن هذه الألفاظ إذا نطق بها الإنسان فإن الطلاق لا يقع إلا مرة واحدة، ولو قال لا إن قمت فأنت طالق، فقامت مرة فهي طالق، ولو قامت مرة أخرى لا، قد انحل ذلك الشرط بقيامها الأول. أما لو قال لها كلما فإن هذه الكلمة العرب وضعتها للتكرار، فلو قال كلما قمت فأنت طالق فقامت المرة الأولى ثم قامت الثانية ثم قامت الثالثة فإن الطلاق يتكرر بتكرر القيام. نعم. وهذا مرد إلى اللغة. واحد يسأل: طيب لماذا فرقتم بين إن وإذا ومن وكلما؟ نقول لأن أهل اللغة لما وضعوا هذه الكلمات وضعوا هذا لمرة واحدة ووضعوا هذا للتكرار. وهذا يدلك هنا في فائدة، وهي أهمية طالب العلم خاصة الفقه أن يتعلم اللغة العربية، وأن يتعلم مرادات وأفهام العرب، لأن الذي يجهل كلام العرب ومرادات أهل اللغة قد لا يحسن الفتوى. تأتي امرأة وتقول له كلما زوجي قال لي كلما فعلت كذا فأنا طالق، هل طلقت مرة أو أخرى أو أكثر من مرة؟ فهنا ما لابد أن يعلم طالب العلم هذه العلوم الأخرى. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. وكلها أي هذه الأدوات الست، إما تكون مثبتة وإما تكون منفية. ما صورة ذلك؟ مثبتة أن يقول لها إن قمت فأنت طالق، منفية إن لم تقومي فأنت طالق. هذا وجه سيذكر الأمثلة على ذلك. قال: كلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. ثبت حكمها، حكم ماذا؟ أي حكم الطلاق عند وجود شرطها كالقيام والدخول والأكل على ما اشترطه الزوج. نعم. إذن هنا جملة الطلاق مرتبة على وقوع القيام في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أقرأ: فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت. أيوه. وانحل شرطه. لماذا؟ لأنها جملة الطلاق مرتبة على وقوع القيام، أي أن الطلاق لا يتكرر بالقيام مرة أخرى، فإن اللفظ يقتضي مرة واحدة. أحسنت. وينحل شرطه، ينحل بمعنى أنه خلاص انتهت الجملة التي قالها حصلت. نعم. قال: وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت، مثل ما ذكرنا، لأن كلما تقتضي التكرار، فإذا تكرر القيام ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا. نعم. وإن كانت نافية فقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعيني، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. ما معنى هذا الكلام؟ يقول رحمه الله تعالى: وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، هذا نفي، والشيء المنفي الآن غير موجود، ولم يعلق على شيء موجود كقيام أو دخول أو أكل، لا هو علق قال إذا أنا عفوا إن فقط إن لم أطلقك فأنت طالق. طب هو الآن ما طلق، هل تطلق الآن؟ هو ما طلق، هو قال أنا معنى الكلام إن لم يحصل الطلاق فأنت طالق. طيب هذا الوقت الآن هو ما حصل الطلاق، العشر ثواني الدقائق الأولى كذا ما حصل الطلاق منه، هل يقع الطلاق منه أو لا؟ قال على التراخي، على التراخي. تراخي إلى أي زمن؟ هو قال إذا أنا ما إن لم أطلقك فأنت طالق، وهو ما طلقها. طيب متى يقع الطلاق ومتى يقع هذا الشرط؟ قال على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعيني، خلي هذه مسألة وقتا بعيني سنأتيها، لكن قال فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. الآن الرجل قال إن لم أطلقك فأنت طالق، وجلس معها سنة سنتين ثلاثة عشرة خمسين سنة، الآن هو ما طلقها، متى يقع الطلاق؟ طيب نقول هنا يقع الطلاق في آخر أوقات الإمكان، بمعنى أنه هذا الوقت الذي يمكنه فيه أن يطلق وقع فيه الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يوجد وقت بعده وهو الموت قبل أن يموت. مثلا نأخذ نقول مثلا الوقت الذي يطلق فيه لمدة ثلاثة ثواني، كلمة الطلاق ثانيتين أو ثلاث ثواني، هو قال إلا من طلقك فأنت طالق، وقبل أن يموت هو أو تموت فيه بهذه الثانيتين، هنا نقول وقع الطلاق، لأن هذا هو إيش؟ وقت الإمكان، بعد كذا ما في تراخي، آخر وقت التراخي هذا هو. فتطلق قبل أن يموت كما يقول الفقهاء، قبل أن يموت السابق منهما. وضحت يا مشاعر؟ تحتاج إلى تأمل. قال إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلو قال له إن لم أطلقك في المجلس، إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق، يمكن هذا لو وضحنا هذا المثال ستتضح لك الصورة الأخرى. قال إن لم أطلقك العصر فأنت طالق. طيب نصبر على هذا الرجل إلى متى؟ عندنا الساعة خمسة، ستة، ستة وربع، المغرب ستة ونصف، إلى ستة ونصف إلا خمسة، كل هذا الوقت لم تطلق المرأة لأن قلنا على التراخي. لكن لما جاءت ستة ونصف إلا ثانيتين، يعني وقت المغرب إلا قبله بثانيتين، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، وهو ما طلقها، ها؟ قبل المغرب تطلق المرأة. واضح؟ كذلك قس هذا المثال، هذا إذا حدد وقتا بعينه، إذا لم يحدد وقتا بعينه يبقى طول العمر على هذا التعليق وهذا الشرط. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله وسائر الأدوات على الفور، سائر الأدوات يعني إن ومن وأي، عفوا سائر الأدوات إذا ومن وأي ومتى وكلما، هذه كلها على الفور، بمعنى أنه لو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق مباشرة تقع على الحال، متى لم أطلقك فأنت طالق تقع على الحال. إذا استثنى من هذه الأدوات فقط كلمة إن. نعم. فإذا قال متى لم أطلقك، طيب ممكن واحد يسأل لماذا إن عن بقية هذا؟ أقول هذا إجماع العلماء، إجماع العلماء على استثناء إن من بقية أدوات الشرط. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها صرف في الحال. لماذا؟ لأن قلنا أنها أداة على الفور. وإن قال كل ما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثة ولم يطلقها صرف ثلاثة. انتبه لهذه المسألة. الآن قلنا إن على التراخي، طيب إذا ومن ومتى وأي وكلما، هذه على الفور. فلو قال متى لم أطلقك فأنت طالق وقع الطلاق الآن. طيب كلما اجتمع فيها أمران، ما هما؟ التكرار والفورية. فلو قال لما قال هنا كلما لم أطلقك فأنت طالق، إذا لما قلنا على الفور يعني وقع كم؟ وقع متى؟ وقع الآن. ولما قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فالزمان الذي لم يطلقها فيه هو شرط، وهذا الشرط ينبني عليه ماذا؟ هو قال إذا كلما لم أطلقك شرط فأنت طالق. الزمان الذي لم يطلقها فيه هو شرط، ماذا ينبني عليه؟ ماذا ينبني عليه؟ أعيد يا مشايخ ركز معي، كلما لم أطلقك فأنت طالق، كلما لم أطلقك، الزمان الذي لم يطلقها فيه شرط أو لا؟ لأنه قال كلما لم، هذا الشرط ماذا ينبني عليه؟ هو الآن قال لا أطلقك أو لم أطلقك، هذا الزمان ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه الطلاق يا أخوان، صح ولا لا؟ لأنه هذا شرط، ماذا ينبني عليه المشروط؟ ما هو المشروط؟ أن يقع الطلاق. طيب هذا الزمان ثانيتين ما طلقها فيه، انبنى عليه ماذا؟ الطلاق الأول. بعده أيضا جاءت ثانيتين أخرى ما طلقها فيه، انبنى عليه ماذا؟ الطلاق الثانية. بعد ما طلق مضى زمان آخر لم يطلقها فيه، طلق الثالثة. واضح؟ الحمد لله. طيب ويقال كل ما لم تجبت فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثة ولا تطلقها، طلق الثلاثة. طيب لحظة أيوة، إن كانت مدخولا بها. طبعا هذه الأمثلة كلها إذا كانت المرأة مدخولا بها، لأنه إذا كانت غير مدخول بها فإنها تبين بالطلقة الأولى. فلو قال لها أنت طالق ثم طالق، الطلقة الثانية لم تصادف محلا لأنها قد بانت به الطلقة الأولى، سيأتينا في الفصل الذي بعدهم. نعم أحسن الله عليكم. وإن قال كلما ولدت ولدت فأنت طالق، فولدت سوامين طلقت بالأول وبانت بالثاني. أيوه أكمل. طيب هذه أيضا هو لو قال إن ولدت ولدا فأنت طالق، إن ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت الولد الأول تطلق أو لا؟ ولدت الولد الثاني، قال إن ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت هذه المرأة ولدا تطلق أو لا تطلق؟ ولدت ولدا آخر أخوان قلنا لأنه إن ليس لا يفيد التكرار، خذ هذه القاعدة، هذه لماذا ذكرناها أكثر من مرة؟ إن لا يفيد حرف لا يفيد التكرار. طيب متى ولدت ولدا فأنت طالق، وولدت هذا الولد تطلق، ولدت ولدا آخر، كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فهذا يفيد ماذا؟ التكرار. طيب هو يقول الفقهاء رحمه الله تعالى أن كل ما تفيد التكرار إلا في هذه المسألة، مسألة التوأم، كل ما تفيد التكرار إلا في مسألة التوأم. ليش؟ قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين طلقت بالأول، هذا ما في إشكال أنها طلقت بالأول. ليه؟ لأنها ولدت، والطلاق معلق بشرط الولادة، فإن ولدت الولد الأول، لا الولد الأول طلقت هذه المرأة. طيب الآن ما زالت المرأة ماذا؟ المرأة ما زالت حاملا، صح؟ حامل، فهي في عدة من الطلاق الأول، وعدة الحامل متى تنتهي؟ بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فإن ولدت انتهت عدتها من ذلك الرجل وبانت، فلما جاء الشرط بأنها إذا ولدت يحدث الطلاق، الطلاق جاء وهي باين، فلم يصادف محلا صحيحا، فلذلك يقول المصنف طلقت بالأولى وبانت بالثانية، فالطلقة الثانية التي هي معلقة لم تصادف محلا، وهي لم تكن زوجته لأنها قد بانت. واضح مشايخ؟ يعني ترى هذه المسائل حتى تشغل ذهنك بس وتفكر. ليش هذا لا يكرر كلما لا يكرر كلما لا تفيد التكرار في مسألة التوام؟ نعم هي لا يتصادف محلا صحيحا. نعم أحسن الله إليكم. وإن قال إن حبي فأنت قال قرب بأول يحيي أنه ليس طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك المسائل المعلقة بأمر يتعلق بالمرأة أي من خارج الرجل صورة، وذكر على ذلك عدة صور، منها أن يقول الرجل إن حطي فأنت طالق، علق الطلاق على ماذا؟ على وجود حيض المرأة. ويستوي في ذلك طبعا إذا ظهرت أول علامة للحيض، وجدت صفة الحيض، فإن المرأة تطلق، ولا يشترط في ذلك أن يكون الحيض كثيرا أو كله أو أوسطه، لا، بمجرد أول الحيض. لماذا؟ لأن أول الحيض هو الذي تعلقت به الأحكام الشرعية مثل ترك الصلاة وترك الصيام. فهنا لما قال إن حضتي فأول قطرة تخرج من المرأة فإنها قد تطلق بذلك. طبعا هذا إذا أقرت المرأة بوجود الحيض، وأصلا يعني الواقع أثبت أن المرأة قد حاضت فإنه قد تطلق ولا إشكال. قال فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق به، يعني أن هذه الصفة غير موجودة، فبالتالي ما حصل الطلاق. وهذه يرجع إلى قاعدة ذكرناها سابقا في كتاب الصيام وغيره، وهي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. فإذا تبين أن هذا ليس بحيض فإن الطلاق لا يقع، لأن الطلاق معلق على وجود الصفة، فإذا وجدت وقع الطلاق، وإن لم توجد لم يقع الطلاق، فتبقى على الأصل من كونها زوجة له. الآن المرأة بدأ بالمرأة فقال إن قالت المرأة قد حضت فكذبها طلقت. الآن هو علق الطلاق على الحيض، والآن المرأة قالت أنا حضت والرجل كذبها، قول من الآن؟ قول المثبت أو قول النافي؟ هنا نقول قول المثبت المرأة، وهذا إقرار من المرأة بأنها حاضت، ويأخذ بإقرارها، والقول قولها لأنها هي أدرى بنفسها، أدرى بنفسها، وقولها مثبت وهو نافي. نعم. الآن الرجل هو الذي يدعي عليها فيقول لها قد حضتي، فهي أنكرت فطلقت بإقراره، طلقت بإقراره لأنه هو الذي يملك الطلاق، فهو علقه بذلك فأقر على نفسه بإيقاع الطلاق فيأخذ بإقراره. نعم. وإن قال إن حبي فأتي وطلقتي طالقتان، فقال فحبت فكذبها طلقت دون طلقتها. الآن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، علق طلاق المرأتين بحيض إحداهما، فقال إن حضت فأنت والأخرى طالقتان، فقالت قد حضت، هنا أقرت على نفسها بالحيض، فهل تطلق المرأتان أو تطلق فقط التي أقرت على نفسها؟ التي أقرت على نفسها فقط التي تطلق. لماذا؟ لأن هذا من باب الإقرار، وسبق معنا أن الإقرار حجة قاصرة، بمعنى أنه لا يتعدى إلى غيره. مثال أو نذكر أكثر من مثال تتضح الصورة. لو أن رجلا قال اقترضت أو استدنت أنا وعبد الله من محمد 1000 ريال وجاء عند القاضي، القاضي الآن سيطالب من أو يغرم من؟ الذي أقره، وعبد الله لم يقر على نفسه بأنه استدان، فكونه هذا أشهد على نفسي وأقر على نفسي لا يعني ذلك تعدي هذه الشهادة والإقرار إلى غيره. لو أن رجلا قال نسأل الله العفو والعافية زنيت بفلانة زنيت بفلانة، فأنا ما هو الحكم القضائي في هذه المسألة؟ أن الرجل يقام عليه الحد لأنه أقر على نفسه بالزنا، والمرأة لا يقام عليها الحد. لماذا؟ لأنها لم تقر ولا يوجد شهود، ويجلد الرجل على قذفه لهذه المرأة. كذلك هنا هي قالت قد حفظت، فالتي تطلق التي أقرت، أما الثانية فيما ليس لها شأن في ذلك. حد القذف، نعم نعم تفضل يا شيخ. وإن قال أحكي وأنت ومرتك قال بساء فقالت فبحكم فكذبنا قلب سجون وبسها. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. يقول رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. هذا الباب أراد المصنف رحمه الله تعالى فيها أن يبين لك عدد الطلاق في المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها، وإذا حصل هناك تجزيء للطلاق، والتجزيء هذا إما أن يكون في المحل وإما أن يكون في الصيغة واللفظ، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة. تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: المرأة إذا لم يدخل بها تبيح الطلقة وتحرمها ثلاث من العود وإثنتان من العدل. نعم. طبعا الآن انتبه، هذه الجمل التي سيذكرها المصنف كلها في غير المدخول، في غير المدخول بها. فيقول رحمه الله تعالى: المرأة إذا لم يدخل أو يدخل بها تبينها الطلقة. أنتم تعرفون أن المرأة إما أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، بمعنى مجرد العقد، وهذه مقدمات بس من باب المراجعة، لأنه هذه المسائل ستنبني على ما سأقوله الآن. والطلاق ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون بينونة كبرى وإما أن يكون بينونة صغرى. قال: المرأة إذا يدخل بها تبينها طلقة، يعني الرجل إذا تزوج عقد على امرأة ثم طلقها طلقة أو ثلاث، هل يختلف الحكم؟ على مذهب المصنف رحمه الله تعالى يختلف، وسيذكر هذا الأمر. تبينها الطلقة، دليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما وجه الدلالة من الآية؟ كيف فهمنا من هذه الآية أن المرأة إذا لم يدخل بها وطلقها طلقة واحدة أنها تحرم بهذه الطلقة ولا بد فيها من عقد جديد؟ الله قال: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومعلوم أن الرجل إذا أراد أن يرجع زوجته متى يرجعها؟ في العدة. فإذا لم توجد عدة معنى ذلك أنه لا يوجد رجعة. فهمتم معنى الآية؟ وجد دلالة من الآية؟ طيب. قال: وتحرمها ثلاث من الحر. وتحرمها الثلاث من الحر. تحرمها بمعنى أن الرجل لو قال لزوجته غير المدخول بها، لو قال لها: أنت طالق، هنا بانت. لو قال: أنت طالق طالق طالق، أو قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال لها: أنت طالق وطالق وطالق، أو قال لها: أنت طالق بالثلاث، هذه كلها فيها تفاصيل عند العلماء. لذلك المصنف ذكر صورتين. لو قال لها: أنت طالق بالثلاث، هنا ما قال المصنف أنها تبين، وإنما قال تحرمها. فإذا قلنا أنها تحرمها قد تدخل في عموم قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له، مع أنها غير مدخول بها لأنه قال تحرمها. وأيضا الصورة الأخرى قال: أنت طالق وطالق وطالق بحرف الواو. قالوا لماذا؟ لأن حرف الواو يقتضي المغايرة، فلما قال واو ويقتضي الجمع أنت طالق وطالق وطالق، أي أنه جمع في ذلك ثلاث طلقات، قال تحرمها الثلاث. هذا على مذهب المصنف رحمه الله تعالى. قال والاثنتان من العبد، لأن العبد كما قلنا على التشطير النصف، ولما كان النصف لا يعتد به وحده فيجبر ويحسب طلقة واحدة، قال اثنتان. يعني الأصل أن الثلاثة يملك ثلاثة، الحر يملك كم طلقة؟ ثلاث تطليقات، والحر على النصف فيملك طلقة ونصف، ولما كان النصف غير لا يوجد يعني نصف طلقة فيجبر أو يكمل بطلقة كاملة. نعم. قال والاثنتان من العبد إذا رفعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق وطالق وطالق. نعم، هذا مثل ما ذكرنا، ذكر المصنف رحمه الله تعالى صورتان. الصورة الأولى أن يقول أنت طالق ثلاثا وأنت طالق وطالق وطالق. هذا الخطاب لمن يا إخوان؟ ركز، هذا الجملتان لمن؟ لغير المدخول بها، لأن يمكن يجيك إشكال أو أحيانا تشكل عليك هذه العبارة، طيب غير المدخول بها لو قال لا أنت طالق بانت منه، هذا ما في إشكال أنها تبين بطلقة، لكن الكلام ليس عن أنها تبين أو لا تبين، الكلام في التحريم، هل تحرم أو لا تحرم. نكاح جديد عقد جديد، أما لو قلنا ثلاث وأن غير المدخول بها أيضا تصادف الثلاث فإنه هنا تحرم عليه. طيب أنا أعرف يمكن هذه المسائل شوية مشكلة، لكن كل هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها إذا وجه هذا إذا الزوج وجه هذه الكلمات إلى زوجة غير مدخول بها فإنه يقع طلقة واحدة. قال لها أنت طالق فطالق ثم طالق، عفوا أنت طالق فطالق فطالق، هنا واحدة. لماذا؟ ليش؟ بس عشان تعرف لماذا فرق المصنف بين هذه وبين قولي وأنت طالق وطالق وطالق، لأنه لما قال معلش احنا نعيد هذه المسائل حتى ترسخ أكثر، غير مدخول بها قال له أنت طالق وطالق وطالق، هنا الواو يفيد الجمع، فلذلك جعلها المصنف رحمه الله تعالى بأنها تحرم عليه إذا كان بحرف الواو. لكن لما قال في المسائل الأخرى قال وإن أوقعهم مرتبا، يعني شيء بعد شيء، أنت طالق فطالق فطالق، الفاء هنا يفيد ماذا؟ يفيد العطف والتعقيب، الفاء تفيد العطف والتعقيب، التعقيب فيه نوع من أنواع التراخي، جاء خالد فزيد أي جاء بعده مباشر لكنه بعده، جاء خالد ثم زيد جاء بعده لكن في تراخي أكثر من حرف الفاء. هنا لما وجد التراخي سواء التعقيب أو التراخي بانت بالطلقة الأولى فحسب الطلقة واحدة، فلما قال لها أنت طالق فطالق هي طلقت خلاص، هذا الفاصل الزمني جعل الطلقة الثانية لم تصادف محلا صحيحا بخلاف الواو. قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذه أوضح من الأولى. أنت طالق بل طالق بل طالق، هذا يسمى عند العلماء بالإضراب، يعني يضرب عن الأولى بجملة أخرى، هذا أيضا فيه نوع من التراخي. أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه جمل منفصلة. أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، طلقت وبانت بالطلقة التي ذكرها، لأنه لما قال إن طلقتك فأنت طالق، هنا إن طلقتك فأنت طالق، طلقها لما طلقها الآن طلقة الأولى وهو قد علق الطلقة الثانية على وجود الطلقة الأولى، فلما طلق الطلقة الأولى بانت منه، طيب التعليق سيقع على غير موقعه، لا تصادف محلا، فلا تحسب لها إلا طلقة واحدة. قال أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشباه هذا لم يقع إلا بها إلا واحدة، وهذا باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى، لأنها تبين بالأولى والباقية لا تصادف محلا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه، كل الألفاظ التي ذكرناها سابقا أنها إذا أوقعها الإنسان يقع إما ثلاثا وإما واحدة على التفصيل الذي ذكره بعض الفقهاء. ما هو هذا التفصيل يا مشايخ؟ مسائل الطلاق تحتاج إلى تركيز، ولا تمل ولا تسأم ولا تتعب، وكل ما تجد من صعوبة هذا كله في ميزان حسنات العبد إن شاء الله تعالى. يعني مجرد فقط التركيز وأنك تحاول أن تفهم هذه العبارات، وإن كانت بعضها ممكن لا يقع، لكن احتساب الأجر أنك تريد أن تفهم كلام العلماء، هذا الله عز وجل يرفع به درجتك إن شاء الله تعالى. قال وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. الآن لو قال أنت طالق فطالق فطالق، أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق بل طالق، هنا ينظر كم طلق طلق، إن طلق ثلاث فهي ثلاث، وإن طلق ثنتين فهي ثنتان، إن طلق واحدة فواحدة، هذا الأصل لكن بعض العلماء قالوا أن تكرار الطلاق ينظر فيه بأي حرف تلفظ به، إن قاله بدون حرف العطف فينظر فيه، لو قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، هذا ما في حرف عطف، لا واو ولا فاء ولا ثم، صح؟ طالق طالق طالق. سألنا يا فلان أنت ماذا أردت بهذه الثلاث؟ قال أنا أردت التأكيد. طبعا هذا بينه وبين الله يعني ديانة بينه وبين الله، هو الله هو أعلم بنيته. قال أنت طالق طالق طالق، قال أردت بذلك التأكيد، لأنها ما سمعت في الأولى أو ذهلت في لما قلت لها أنت طالق، قالت إيش مثلا المرأة، قال أنت طالق، قالت ما سمعت، قال أنت طالق، هنا كم مرة كرر، لكنه أراد بذلك التأكيد. زوجته ضعيفة السمع مثلا أو مع شدة الصدمة ما استوعبت الكلمة، فهنا تأكيد لا يقع إلا طلقة واحدة. لكن قال لا أنا أردت التأسيس، أردت الأولى وأردت الثانية وأردت الثالثة، فهنا يقع ثلاثا. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن مثل هذا الأمر يرجع إلى نية الشخص، وأن التأسيس أقوى من التأكيد إلا إذا جزم الإنسان بأنه مؤكد. تفضل. أيه. نعم، إذا يسأل ماذا أردت؟ قال والله أردت التأكيد، وإذا قال أردت التأسيس يعني طلقة جديدة فهو على ما نوى، واضح؟ إذا قاله بماذا؟ بدون حرف العطف. طيب إذا لم ينوي شيئا، لم ينوي شيئا، قال أنت طالق طالق طالق، سألنا أردت الثلاثة والواحدة، قال ما أدري ما نويت شيء، فهنا شككنا في الزائد عن الواحدة، فنبقى على الأصل لأنه هو اليقين، وما زاد عن ذلك مشكوك فيه. واضح؟ طيب قولها زد هذه لا يعلمه أكثر من واحد، يقول عن طالب فيقول له زد فيزيد زد فيزيد، زد هذه لا يعني أنه أكثر من واحد. أنا هذا يعني أن الشيطان موجود بقوة في صلح. طيب هذا لو كان الطلاق بغير حرف العطف، أما لو كان الطلاق بحرف العطف فإنه هنا لا مجال للاحتمال، فإنه يقع بحسب ما عدده. فلو قال أنت طالق فطالق فطالق وقع ثلاث، أنت طالق ثم طالق مرتين، واضح؟ لأن هذا حرف العطف يدل على التأسيس لا التأكيد بخلاف الأول. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وما شك في الطلاق العدد أو الفضائل العدد بنى على اليقين. هذه على القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة، وهي قاعدة من قواعد الخمسة الكبرى: اليقين لا يزال بالشك. فالأصل هنا الشك إما أن يكون في وقوع الطلاق أو في عدد الطلاق أو في محل الطلاق. في وقوع الطلاق شك هل طلق أو لم يطلق، فالأصل أنه لم يطلق، لأن الأصل براءة الذمة، ويحتاط لمثل هذه العقود فلا تبطل بمثل هذا الشك. وطبعا هذه القاعدة مبنية على أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة. هذا إذا كان في ماذا؟ في وقوع الطلاق. أما لو كان الشك في عدد الطلاق، هو شك هل طلق واحدة أو طلق اثنتين، فاليقين أنه طلق واحدة، وما زاد على ذلك مشكوك فيه، فيبقى على أصل النكاح وعلى أنه واحدة. فإذا في مسألة العدد نأخذ الأقل، لحديث: إذا صلى أحدكم لم يدري واحدة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأقل. الشك الثالث أن يشك في المحل، قال: أنا طلقت لكن والله ما أدري هي فاطمة أو خديجة. فعلى من يقع الطلاق؟ سيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا المسألة. قال رحمه الله: وما شك في الطلاق أو عدم أو الرضاع وعدمه أو الرضاع وعدده. شوف، هذه المسألة هي في باب الرضاع، لكن لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وذكره هنا لوجود المناسبة، حتى يجمع هذا منهج عند الفقهاء رحمه الله تعالى، أنهم يجمعون الشبيه مع شبيهه والنظير مع نظيره. لذلك حتى بعضهم ألف كتبا في هذا، مثل كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي بن نجيم، وهذا من دقتهم رحمهم الله تعالى، ربما هنا يكون أنسب من الباب السابق. قال: أو الرضاع وعدده. لو شكت المرأة مثلا، هل أرضعت هذه الطفلة خمس رضاعات أو أربعة؟ فاليقين أنها أربعة والشك أنها خمسة. فائدة هذا الخلاف في المسألة أنه هل ينبني التحريم أو لا ينبني على هذا الأمر التحريم. أو الرضاع وعدم بنى على اليقين. نعم. ولم قال لنسان إحداكن طالق ولم يمضي واحدة بعدها أخرجت بالقرآن. هذا على مذهب المصنف رحمه الله تعالى، عنده ثلاث نسوة، وقال واحدة من نساء طالق. طيب، ولم ينوي واحدة بعينها، كان يعني مزاجه ذاك اليوم ذهنه غير صافي، فقال واحدة من نساء طالق ولم يعين. عند مذهب المصنف رحمه الله تعالى أنه يرد إلى القرعة، والقرعة حل شرعي، الله عز وجل قال في كتابه: فساهم فكان من المدحضين. وهذا شرع من قبلنا، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه. كذلك أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء في الحديث الذي مر معنا. وهذه القرعة إذا ازدحمت الحقوق وتساوى من يقترع بينهم فيلجأ فيه، هذا على مذهب المصنف أنه تحصل قرعة، يجمع نساءه فاطمة وخديجة ومريم ويأخذ القرعة، فهي التي وقع عليها الطلاق. طيب، فهذا القول الثاني هو عند المالكية، قالوا أن كل نسائه يطلقنا. والحنفية والشافعية، معليش تذكرت الآن هذا القول، الحنفية والشافعية يقولون أنه يختار، الحنفية والشافعية رحمة الله عليهم يقولون أنه يختار بين نسائه. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك الطلاق فيختار بين نسائه. نعم، أكمل. قال رحمه الله: وإن طلق اثنان من امرأته مشاعا أو معينة كأشباهها أو طيب. يقول رحمه الله تعالى: وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا. صورة هذه المسألة أن الرجل لا يطلق المرأة كاملة، وإنما يطلق بعضا منها، وهذا البعض إما أن يكون مشاعا وإما أن يكون معينا. ما الفرق بين المشاع والمعين؟ المشاع أن يقول لها: نصفك طالق، ربعك طالق، سدسك طالق، أو طلقتك إلا الربع، طلقتك إلا النصف، هذا مشاع. أو يكون معينا كان يقول لها: عينك طالق، شعرك طالق، دمعك طالق، يدك طالق. طيب، هذا معنى المعين، يعين جزءا منها. هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ هنا لا بد من بيان أن أعضاء المرأة تنقسم، أعضاء الإنسان تنقسم إلى، لكن نقول أعضاء المرأة لأن الذي يقع عليها الطلاق هي المرأة. أعضاء المرأة تنقسم إلى قسمين: قسم تحله الحياة والروح كاليد والرأس والعين والفم، هذه أحياء أعضاء تحلها الحياة. وهناك أعضاء لا تحلها الحياة الروح، وإنما حياتها حياة نمو لا حياة روح، كالشعر كالظفر ونحوها. طيب، إذا عرفنا هذا التفصيل نأتي الآن إلى تطبيق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى على ذلك. قال: وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا. أول شيء مشاع، إذا طلق نصفها الأمر مشاع، فهذا باتفاق الفقهاء أن الطلاق يقع عليها كلها، هذا المشاع. قال: نصفك طالق، طلقت، لأن المرأة لا تتبعض. أما لو كان معينا، التبعيض المعين، قال: إصبعك طالق أو يدك طالق. هنا جمهور العلماء رحمه الله تعالى، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أن المرأة تطلق كلها، تطلق كلها. وهل ما سبب أنها تطلق كلها؟ قالوا أن يعني وجهان عندهم: الوجه الأول التغليب، من باب التغليب، والوجه الثاني من باب السريان. ما الفرق بين التغليب والسريان؟ التغليب هو عندما قال: يدك طالق، فهذا الجزء يأخذ حكم الكل، وهذا معروف في شريعة الإسلام وفي النصوص أن الشرع قد يأتي بإطلاق الجزء وإرادة الكل، كقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، مع أنه هو كله في النار، والدعاء عليه يعني على اليد، وإنما المراد به كل أبي لهب. وإذا قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أليس كذلك؟ طيب، الله ذكر المسجد الحرام لكن أراد بذلك مكة كلها، مكة كلها حرام، فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فكذلك هنا لما طلق اليد أو طلق الرأس أو طلق العين، فإن هذا من باب التغليب، فبقية الجسد كله يطلق. أما السريان فقالوا أن السرايا هي أنه إذا طلق اليد يسري الطلاق إلى بقية الجسد، لأنه كله جسد واحد. لكن أيما كان من الوجهين، فجمهور العلماء يرون أنها تطلق إذا طلق جزءا منها. طيب، هذا إذا كان مما تحله الحياة كالإصبع واليد. قال: إلا السن والظفر والشعر والريق والدمع. هذه الأشياء منها ما يجزم بانفصاله عن الجسد، ومنها ما هو متردد. الأشياء التي نجزم بانفصالها كالشعر، الآن الشعر هل ينفصل من الجسد؟ الشعر ينفصل من الجسد؟ ينفصل. السن ينفصل، فإذا الظفر ينفصل. فإذا طلق الإنسان هذه الأشياء التي تنفصل، قال بعض العلماء أنها لا تطلق، وهو مختار المصنف رحمه الله تعالى. لماذا لا تطلق؟ أليست هذه الأجزاء من المرأة؟ قالوا: من المرأة، لكنها تنفصل، فهي في حكم المنفصل لا المتصل. بدليل قلنا أن لمس المرأة ينقض الوضوء، أليس كذلك؟ طب لو أنه لمس يدها ينقض وضوءه؟ لو لمس يدها ينقض وضوءه؟ ينتقض وضوءه؟ نعم ينتقض. لو لمس شعرها لا ينتقض. لماذا؟ قالوا لأن هذا في حكم المتصل وشعرها في حكم المنفصل، فإذا كان في حكم المنفصل فلو طلقه لا يقع الطلاق. واضح يا شيخ؟ شفتوا كيف يربطون المسائل بعضها ببعض؟ طيب قال رحمه الله: وإن قال أنت طالب نسوة تطبيقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. وإن قال أنت طالق النصف تطليقة، هذه الآن تجزئة في ماذا؟ في اللفظ، تجزئة في اللفظ. قال أنت طالق النصف تطليقة أو أقل من هذا، أنت طالق الربع تطليقة، طلقت واحدة. لماذا؟ لأن لفظ الطلاق لا يتبعض. و يعني هذه المسألة تقريبا فيها إجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أن الطلاق لفظ الطلاق لا يتبعض. طيب قال طلقت واحدة، هنا المسألة ذكرها بعض العلماء ونختم بها الدرس. لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق ربع تطليقة وربع تطليقة وربع تطليقة ثلاثة أرباع، أي نعم، هنا كم طلقة طلقت المرأة؟ هاي مشاهد هل نقول إنه والله ربع وربع وربع ثلاثة أرباع إذا نجعلها كلها طلقة واحدة، أو نقول أنها ربع طلقة ما في شيء في الشريعة اسمه ربع طلقة فنجعلها طلقة كاملة، ولما قال ربع تطليقة رفعناها إلى طلقة، ولما قال ربع تطليقة رفعناها فطلقت ثلاث. هذا هو الصحيح. يعني ماذا؟ لماذا هو هذا الصحيح؟ لأن الربع الأول انبنت عليه طلقة كاملة، فلو قال أنت طالق الربع وربع وربع بانت منه بينونة كبرى. واضح مشاهد؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.